السلام على رسول الله. بإسناد شيخنا مسعد بن بشير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير القرآن في هذا اليوم 22 من شعبان لعام 44 و400 ألف للهجرة، في هذا المجلس 20 بعد 100، من سورة النمل، في قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. قالوا: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، أي خلق من الدلائل السماوية والأرضية، كما قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال: ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي بين يدي السحاب الذي فيه مطر يغيث به عباده الأزلين. الأزلين القنيطين. فإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أي هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده، كما قال تعالى في الآية الأخرى: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. وقال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ومن يرزقكم من السماء والأرض، أي بما ينزل من مطر السماء وينبت بركات، ما قال: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الرجع. وقال: ما يلج في الأرض ويخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فهو تبارك وتعالى ينزل من السماء ماء مباركا فيسكنه في الأرض، ثم يخرج به منها أنواع الزروع والثمار والأزاهير غير ذلك من ألوان. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولهذا قال: أإله مع الله، أي فعلى هذا وعلى القول الآخر يعبد. قل هاتوا برهانكم على صحة ما تدعونه من عبادة آلهة أخرى إن كنتم صادقين في ذلك. وقد علم أنه حجة لهم ولا برهان، كما قال الله: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قل لا يعلم. وعلى هذا وعلى القول الآخر بعد هذا يعبد. يعبد أين؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. قال: يقول تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول معلما لجميع الخلق أنه لا يعلم أحد من أهل السماوات غيره. وقوله إلا استثناء، أي لا يعلم أحد ذلك إلا الله عز وجل، فإنما المنفرد بذلك وحده لا شريك، كما قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. والآيات في هذا كثيرة. وقوله: وما يشعرون أيان يبعثون، أي وما يشعر الخلائق الساكنون في السماوات والأرض بوقت الساعة، كما قال: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، أي ثقل علمها على أهل السماوات والأرض. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا علي بن الجعدي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أنه يعلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله تعالى يقول: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال قتادة: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصالات، جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر كان كذا وكذا، ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والقصير والطويل والحسن والدميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب. وقضى الله أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. رواه ابن أبي حاتم عن حروفه، وهو كلام جليل متين صحيح. وقوله: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها، أي انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها. وقرأ آخرون: بل أدرك علمهم، أي تساوى علمهم في ذلك، كما في الصحيح لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: عندك أدرك ولا أدرك؟ عندي أدرك. بل أدرك. الرواية الثانية أدرك، وقرأ آخرون عندك؟ قال آخرون: بل أدرك. أيوة، جماعة من القراء. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل وقد سأله عن وقت الساعة: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي تساوى في العجز عن درك ذلك علم المسؤول والسائل. قال علي بن أبي طلحة عن عباس: بل ادارك علمه في الآخرة، أي غاب. وقال قتادة: بل ادارك علمه في الآخرة، يعني يجهلهم ربهم، يقول: لم ينفذ لهم إلى الآخرة علم. هذا قول. وقال ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس: بل أدرك علمهم في الآخرة حين لم ينفع العلم. وبه قال عطاء الخراساني والسدي: أن علمهم إنما يدرك ويكمل يوم القيامة، حيث لا ينفعهم ذلك، كما قال تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وقال سفيان عن عمرو بن عبيد عن الحسن أنه كان يقرأ: بل أدرك علمهم، قال: اضمحل علمهم في الدنيا حين عاينوا الآخرة. وقوله: بل هم في شك منها، عائد إلى الجنس، والمراد الكافرون، كما قال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، أي الكافرون منكم. وهكذا قالها هنا: بل هم في شك منها، أي شاكون في وجودها وقوعها، بل هم منها عمون، في عماية وجهل، أو عماية وجهل كبير في أمرها وشأنها. وقال الذين كفروا: أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. يقول تعالى مخبرا عن منكري البعث من المشركين أنهم استبعدوا إعادة الأجساد بعد صيرورتها عظاما ورفاتا وترابا، ثم قال: لقد أعيدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، أي ما زلنا نسمع بهذا نحن وآباؤنا ولا نرى له حقيقة ولا وقوعا. وقولهم إن هذا إلا أساطير الأولين، يعنون ما هذا الوعد بإعادة الأبدان إلا أساطير الأولين، أي أخذه قوم عمن قبلهم من قبلهم من كتبهم يتلقاه بعض من نعم عن بعض وليس له حقيقة. قال الله تعالى مجيبا لهم عما ظنوه من الكفر وعدم المعاد: قل يا محمد لهؤلاء سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، أي المكذبين بالرسل وما جاءوهم به من أمر المعاد وغيره، كيف حلت بهم نقم الله وعذابه ونكاله. ونجى الله من بينهم رسله الكرام ومن اتبعهم من المؤمنين، فدل ذلك على صدق ما جاءت به الرسل وصحته. ثم قال تعالى مسليا لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: ولا تحزن عليهم، أي المكذبين بما جئت به، ولا تأسف عليهم وتذهب نفسهم حسرات، ولا تكون في ضيق مما يمكرون، أي في كيدك ورد ما جئت به، فإن الله مؤيدك وناصرك ومظهر دينك على من خالفه وعنده في المشارق والمغارب. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. قال يقول تعالى مخبرا عن المشركين في سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال الله مجيبا لهم: قل يا محمد عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. قال ابن عباس: أن يكون قرب أو أن يقرب لكم بعض الذي تستعجلون. وهكذا قال مجاهد والضحاك وعطاء الخرساني وقتادة والسدي. وهذا هو المراد بقوله تعالى: ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. وقال تعالى: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وإنما دخلت اللام في قوله ردف لكم لأنه ضمن معنى عجل لكم، كما قال مجاهد في رواية عنه: عسى أن يكون ردف لكم عجل لكم. ثم قال الله تعالى: وإن ربك لذو فضل على الناس، أي في إسباغه نعمه عليهم مع ظلمهم لأنفسهم، وهم مع ذلك لا يشكرونه على ذلك إلا القليل منهم. مشكلة. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، أي يعلم السرائر والضمائر كما يعلم الظواهر، سواء ممن أسر القول ومن جهر به، يعلم السر وأخفى. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم أخبر تعالى بأنه غيب السماوات والأرض وأنه عالم الغيب والشهادة، وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوه، فقال: وما من غائبة في السماء والأرض. قال ابن عباس: يعني وما من شيء في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وهذا كقوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه، وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. قال يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز وما اشتمل عليه من الهدى والبينات والفرقان: إنه يقص على بني إسرائيل وهم حملة التوراة والإنجيل أكثر الذي هم فيه يختلفون كاختلافهم في عيسى وتباينهم فيه، فاليهود افتروا والنصارى غلوا، فجاء إليهم القرآن بالقول الوسط الحق العدل أنه عدل من أنه عبد من عباد الله وأنبيائه ورسله الكرام عليه أفضل الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، وقوله: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، أي هدى لقلوب المؤمنين ورحمة لهم في العمليات. ثم قال: إن ربك يقضي بينهم، أي يوم القيامة، بحكمه وهو العزيز في انتقامه العليم بأفعال عباده وأقوالهم، فتوكل على الله، أي في أمورك، وبلغ رسالة ربك، إنك على الحق المبين، أي أنت على الحق المبين، وإن خالفك من خالفك ممن كتبت عليه الشقاوة وحقت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. ولهذا قال: إنك لا تسمع الموتى، أي لا تسمعهم شيئا ينفعهم، فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة وفي آذانهم وقر الكفر. نعم، وقر الكفر. ولهذا قال: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، أي إنما يستجيب لك من هو سميع بصير، السمع والبصر النافع في القلب والبصيرة الخاضع لله ولما جاء عنه على ألسنة الرسل عليهم السلام. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق، يخرج الله لهم دابة من الأرض، قيل من مكة وقيل من غيرها كما سيأتي تفصيله، فتكلم الناس على ذلك. قال ابن عباس والحسن وقتادة وروي عن علي رضي الله عنه: تكلمهم كلاما، أي تخاطبهم مخاطبة. وقال عطاء الخراساني: تكلمهم فتقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويروى هذا عن علي واختاره ابن جرير، وفي هذا القول نظر لا يخفى والله أعلم. وقال ابن عباس في رواية تجرحهم، وعنه رواية قال: كلا تفعل يعني هذا وهذا، تجرحهم يعني تجرحهم يعني جرح يعني جراح يعني تكلمهم يعني كانوا يعني ما هو الكلام يعني أي الكلمة الجرح، لكن هذا مو صحيح زي ما يعني ذهب إليه يعني ابن كثير، يعني كأنه قال هذا كما قال يعني هذا القول، قال في هذا القول نظر لا يخفى، صحيح أنه هو يعني تكلم الناس يقول لا خاتم ولا كذا وكذا وكذا كما تأتي الروايات يعني إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم. قال تجرحهم، وعنه رواية قال: كلا تفعل يعني هذا وهذا، وهو قول حسن ولا منافاة والله أعلم. وقد ورد في ذكر الدابة أحاديث وآثار كثيرة، فلنذكر ما تيسر منها والله المستعان. قال الإمام أحمد: حدثنا عن أبي الطفيل عن حذيفة ابن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة، فقال: لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، طلوع الشمس من مغربها، والدخان والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى ابن مريم، والدجال، وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن، تسوق أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من طرق عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة موقوفا، وقال الترمذي حسن صحيح. وراه مسلم أيضا من حديث عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عنه مرفوعا، والله أعلم. موقوفا برضو ولا مرفوعا في الخائل؟ إني مرفوعا. كويس، والظاهر أنه مرفوع يعني أنه لا يقال من قبل الرأي، وبعض أطرافه موجودة في الصحيحين، يعني زي تحشر الناس هذه، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، له يعني قصة يعني. والخصف هذا كذلك ورد، خروج يأجوج ومأجوج هذا معلوم يعني من القرآن ومن السنة، وطلوع الشمس والدخان والدابة، ذلك عنده روايات. والثلاثة التي ذكرها البخاري ومسلم من ضمنها طلوع الشمس، فكل الآيات هذه يعني شك. نعم. قال أبو داود. كويس كويس. قال طريق أخرى، قال أبو داود الطيالسي عن طلحة بن وجرير بن حازم: فأما طلحة فقال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن عمير الليثي أن أبا الطفيل حدثه عن حذيفة بن أسيد الغفاري سريتا. وأما جرير فقال عن عبد الله بن عبيد الرجل من آل عبد الله بن مسعود، وحديث طلحة أتم وأحسن. قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فقال: لها ثلاث خرجات من الدهر، فتخرج خرجة من أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية، ثم تكمل زمانا طويلا، ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك، فيعلو ذكرها في أهل البادية ويدخل ذكرها يعني مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها المسجد الحرام، لم يروح إلا وهي ترغو بين الركن والمقام. ترغو عندك ترغو تنفض عن رأسها التراب. عندكم تربو؟ نعم. هاي ممكن تربو تدنو ترغو. نعم. تنفض عن رأسها التراب، فارفض الناس عنها شتى ومعا، وبقيت عصابة من المؤمنين، وعرفوا أنهم لم يعجزوا الله، فجلت وجوههم حتى جعلت كأنها الكوكب الدري، وولت أرض لا يدركها ولا ينجو منها هارب. جلت هاي نعم، وقال جلت يعني كده مفهوم عندك كده مكان لمخفف. نعم نعم. فجلت وجوههم حتى جعلت الكلام الظهور. ايوه مش كده؟ نعم. نعم. لا يجليها لوقتها. نعم. الا هو. قال: حتى جعلتها كانها الكوكب الدري، وولت في الارض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب، حتى ان الرجل ليتعوذ منها بالصلاه، فتاتيه من خلفه فتقول: يا فلان الان تصلي؟ فيقبل عليها فتسمه في وجهه، ثم تنطلق ويشترك الناس في الأموال، ويصطحبون في الأمصار، يعرف المؤمن من الكافر، حتى إن المؤمن لا يقول: يا كافر اقضني حقي، وحتى إن الكافر لا يقول: يا مؤمن اقضني حقي. ورواه ابن جرير من طريقين عن حذيفة ابن أسيد موقوفا فالله أعلم. أسيد يقول شيء. قال ورواه من رواية حذيفة بن اليمان مرفوعا، وأن ذلك في زمان عيسى بن مريم وهو يطوف بالبيت، ولكن إسناده لا يصح. لأنه تأتي بعد عيسى يعني في آخر الزمان. حديث آخر قال مسلم بن الحجاج حدثنا وعقبة بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن أبي حيان عن أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعده، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. حديث آخر روى مسلم في صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستة، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. وله من حديث قتادة عن الحسن عن زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستة، الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدك. حديث آخر قال ابن ماجه حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستة، طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة الأرض والدجال وخويصة أحدكم وأمر العامة. تفرد به. حديث آخر قال أبو داود الطيالسي أيضا حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام، فتخطم أنف الكافر بالعصا وتجلي وجه المؤمن بالخاتم حتى يجتمع الناس على الخوان يعرف المؤمن من الكافر. تخطم أنف الكافر. وراه الإمام أحمد عن بهز وعفان ويزيد بن هارون ثلاثتهم عن حماد بن سلمة به وقال فتخطم أنف الكافر بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصا حتى إن أهل الخوان الواحد ليجتمعون فيقول هذا ما يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد المؤدب عن حماد بن سلمة به. حديث آخر قال ابن ماجة حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا خالد أبو تميلة قال حدثنا خالد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال ذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب أرض حولها رمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة من هذا الموضع فإذا فتر في شبر. قال ابن بريدة فحججت بعد ذلك بسنين فأرانا عصا له فإذا هو بعصايا هذه كذا وكذا. وقال عبد الرزاق عن معمر هذا أن ابن عباس قال هي دابة زغ لها أربع قوائم تخرج من بعض أودية تهامة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية قال قال عبد الله تخرج الدابة من صدع من الصفا كجري الفرس ثلاثة أيام لم يخرج ثلثها. وقال محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح قال سئل عبد الله بن عمرو عن الدابة فقال الدابة تخرج من تحت صخرة بجياد، والله لو كنت معهم أو لو شئت بعصايا الصخرة التي تخرج الدابة من تحتها قيل فتصنع ماذا يا عبد الله بن عمرو؟ قال تستقبل المشرق فتصرخ صرخة تنفذه ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخة تنفذه، ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرخة تنفذه، ثم تستقبل اليمن فتصرخ صرخة تنفذه، ثم تروح من مكة فتصبح بعسفانة. قيل ثم ماذا؟ قال لا أعلم. وعن عبد الله بن عمر أنه قال نعم تنقذه تنقذه وقال تنفذه عندك الكذب أي نعم لكن تنقذه أحسن تنقذه. عليكم السلام. قالوا عن عبد الله بن عمر أنه قال تخرج الدابة ليلة جمع، ورواه ابن أبي حاتم وقيل إسناده ابن البيلمان. وعن وهب بن منبه أنه حكى من كلام عزير عليه السلام أنه قال وتخرج من تحت سدوم دابة تكلم الناس كل يسمعها، وتضع الحبال قبل التمام، ويعود الماء العذب أجاجا، ويتعادى الأخلاء، وتحرق الحكمة، ويرفع العلم، وتكلم الأرض التي تليها، وفي ذلك الزمان يرجو الناس ما لا يبلغون، ويتعبون فيما لا ينالون، ويعملون فيما لا يأكلون. رواه ابن أبي حاتم عنه. حبالة وحبالة. والله الحبالة المعروفة يعني عنده هو عندك مفتوحة بالضمة هي الحبالة. لكن الحبالة هي الشائعة. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليثي قال حدثني معاوية بن صالح عن أبي مريم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن الدابة فيها من كل لون ما بين قرنيها فرسخ للراكب. وقال ابن عباس هي مثل الحربة الضخمة. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إنها دابة لها ريش وزغب وحافر، وما لها ذنب ولها لحية، وإنها لتخرج حضر الفرس. زغب بالتحريك زغب اللي هو زغب. نعم كان زغ زغب. قال وإنها لتخرج حضر الفرس الجواد ثلاثا، وما خرج ثلثها أو ثلثها. نعم ثلثها. وراه ابن أبي حاتم. وقال ابن جريج كلها طبعا روايات ما عندها يعني اتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم اتصال صحيح، يعني بعض منها صحيح والبعض يعني فيها كلام يعني لعله من كتب المتقدمين يعني الكتاب، وهذا كان شائع يعني عند الناس، يعني ما في وصف ظاهر حقيقي يعني، إنما هي دابة من دواب الأرض خلقها الله سبحانه وتعالى، وهي تكلم الناس وتختم على المسلم وعلى الكافر. هذا هو الصحيح، والذي جعل بعض الناس المعاصرين ينكرونها في الروايات الضعيفة، لكن هي ما أصلا موجودة في القرآن. هاي أصلا موجودة في القرآن تكلم الناس، تكلم سواء كان تجرحهم ولا تكلمهم الكلام، يعني المعنى يعني ظاهر يعني. قال وقال ابن جريج عن ابن الزبير أنه وصف الدابة فقال رأسها رأس ثور، وعينها عين خنزير، وأذنها أذن فيل، وقرنها قرن أيل، وعنقها عنق نعامة، وصدرها صدر أسد، ولونها لون نمر، وخاصرتها خاصرة هر، وذنبها ذنب كبش، وقوائمها قوائم بعير، بين كل مفصلين 12 ذراعا، تخرج معها عصا موسى وخاتم سليمان، فلا يبقى مؤمن إلا نكتت في وجهه بعصا موسى نكتة بيضاء، فتفشو تلك النكتة حتى يبيض لها وجهه، ولا يبقى كافر إلا نكتت في وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان فتفشو تلك النكتة حتى يسود لها وجهه، حتى إن الناس يتبايعون في الأسواق بكم ذا يا مؤمن بكم ذا يا كافر، وحتى إن أهل البيت يجلسون على مائدتهم فيعرفون مؤمنهم من كافرهم، ثم تقول لهم الدابة يا فلان أبشر أنت من أهل الجنة ويا فلان أنت من أهل النار، فذلك قول الله تعالى. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قالوا هذا من الإسرائيليات مما لا فائدة من ذكره، وأوصاف الدابة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يا دابة يعني تخرج سواء كانت كذا أو كذا أو كذا، يعني ما صح يؤخذ به وما لم يصح لا يؤخذ به. نعم. نعم أمثلة. أمثل شيء. أي نعم. نعم. أصلا الدابة الجليلة تكون كثيرة الشعر غالبا يعني. نعم. السلام عليكم. قال ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يقول تعالى محرمين المكذبين بآيات الله ورسله إلى بين يدي الله عز وجل ليسألهم عما فعلوه في الدار الدنيا تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا، فقال ويوم نحشر من كل أمة فوجا أي من كل قوم وقرن فوجا أي جماعة ممن يكذب بآياتنا، كما قال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، وقال تعالى وإذا النفوس زوجت، وقوله فهم يوزعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما يدفعون، وقال قتادة وزعة ترد أولها إلى آخره، ترد أولهم إلى على آخرهم. فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يساقون حتى إذا جاءوا قال أي أوقفوا بين يدي الله عز وجل في مقام المسألة، قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. أي ويسألون عن اعتقادهم وأعمالهم، فلما لم يكونوا من أهل السعادة وكانوا كما قال الله تعالى عنهم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فحينئذ قامت عليهم الحجة ولم يكن لهم عذر يعتذرون به، كما قال تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. وهكذا قال هاهنا ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون أي بهتوا فلم يكن لهم جوابا، لأنهم كانوا في الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية. ثم قال تعالى منبها على قدرته التامة وسلطانه العظيم وشأنه الرفيع الذي تجب طاعته والانقياد لأوامره وتصديق أنبيائه فيما جاءوا به من الحق الذي لا محيد عنه، فقال ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه أي فيه ظلام تسكن بسببه حركاتهم وتهدأ أنفاسهم ويستريحون من نصب التعب في نهارهم، والنهار مبصرا أي منيرا مشرقا، فبسبب ذلك يتصرفون في المعايش والمكاسب والأسفار والتجارات وغير ذلك من شؤونهم التي يحتاجون إليها إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من حسنة فله خير فزع يوم آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون قال اخبر تعالى عن هول يوم نفخة الفزع في الصور وهو كما جاء في الحديث قرن ينفخ فيه وفي حديث الصور أن إسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالى فينفيه أولا نفخة الفزع ويطولها وذلك في آخر عمر الدنيا حين تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء يفزع من في الأرض إلا من شاء الله وهم الشهداء فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون قال الإمام مسلم الحجاج حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وقال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة ابن عروة ابن مسعود الثقفي قال سمعت عبد الله قال سمعت عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه وجاءه رجل فقال ما هذا الحديث الذي تحدث إن الساعة تقوم على كذا وكذا فقال سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوهما لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبدا إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يخرب البيت ويكون يخرب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة ثم يرسل الله ريحا باردا من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدهم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه قالتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون فما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال فيصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو قال الظل نعمان الشاك قال فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقول يا أيها هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كل 1999 قال فذلك الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق وقوله ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا قال الليت هو صفحة العنق أي أمال عنقه ليستمعه من السماء جيدا قال فهذه نفخة الفزع ثم بعد ذلك نفخة الصعق وهو الموت ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين وهو النشور من القبور لجميع الخلائق ولهذا قال وكل أتوه داخرين قرئ بالمد وبغيره على الفعل وكل بمعنى واحد آتوه موسى آتوه وداخرين أي صاغرين مطيعين لا يتخلف أحد عن أمره كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وقال ثم إذا دعاكم أنتم تخرجون وفي حديث الصور أنه في النفخة الثالثة يأمر الله الأرواح فتوضع في ثقب في الصور ثم ينفخ إسرافيل فيه بعدما تنبت الأجساد من في قبورها وأماكنها فإذا نفخ في الصور طارت الأرواح تتوهد أرواح المؤمنين نورا وأرواح الكافرين ظلمة فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدها فتجيء الأرواح إلى أجسادها فنعم تدب فيها يدب السم في اللذيذ ثم يقومون فينفضون التراب من قبورهم قال الله تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب أي تراها كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه وهي تمر مر السحاب أي تزول عن أماكنها كما قال تعالى يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا وقال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وقال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة قال وقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء أي يفعل ذلك بقدرته العظيمة الذي قد أذقن كل ما خلق وأودع فيه من الحكمة ما أودع إنه خبير بما تفعلون أي هو عليم بما يفعل عباده من خير وشر فيجازيهم عليه ثم بين تعالى حال السعداء والأسقياء يومئذ نعم ثم بين تعالى حال السعداء والأسقياء يومئذ فقال من جاء بالحسنة فله خير منها قتادة بالإخلاص وقال هي لا إله إلا الله وقد بين في المكان الآخر أن له عشر أمثالها وهم من فزع يومئذ آمنون كما قال في الآية الأخرى لا يحزنهم الفزع الأكبر وقال أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة وقال وهم في الغرفات آمنون وقوله ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار قال أي من لقي الله مسيئا لا حسنة له أو قد رجحت سيئاته على حسناته كل بحسبه ولهذا قال هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وقال ابن مسعود وأبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم وأنس بن مالك وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم النخعي وأبو وائل وأبو صالح ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم والزهري والسدي والضحاك والحسن وقتادة وابن زيد في قوله ومن جاء بالسيئة يعني بالشرك ولا صح هذا لا صح يعني الخطيئة التي يعني لا تمحى ولا تغفر وحاطت به خطيئته موسى الآية هناك في البقرة حاطت به يعني معناها الشرك يعني ما يكون عنده عمل صالح ولا يكون عنده يعني رجحان ولا عدم رجحان ولا داخل يعني في المفلس ما المفلس في الآخر يعني إن كان من أهل الإيمان وما عنده حسنة وعنده سيئات يزاد على قدر يعني السيئات لأنه هو عمل صالح في الآخر لكن أضاعه بسبب الإفلاس هذا لكن هنا السيئة بمعنى الكفر والشرك الذي أحاط بالإنسان صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. قال يقول تعالى مخبرا رسوله وآمرا له أن يقول إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، كما قال قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها والاعتناء بها كما قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقوله الذي حرمها أي الذي إنما صارت حراما قدرا وشرعا بتحريمه لها، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا لمن عرفها ولا يختلى خلاها. الحديث بتمامه. وقد ثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من طرق جماعة تفيد القطع كما هو مبين في موضعه من كتاب الأحكام ولله الحمد. وقوله وله كل شيء من باب عطف العام على الخاص، أي هو رب هذه البلدة ورب كل شيء ومليكه. وأمرت أن أكون من المسلمين أي الموحدين المخلصين المنقادين لأمره المطيعين له. رب كل شيء ومليكه. نعم. مش كده؟ نعم. وهو لا لا لا. ختم الآية ذاتها يعني سبحان الله يعني. وخاصة في آية يونس هذه. نعم. الذكرى. نعم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. آه ما هو ما ذكر لهم الأشياء التي يختلف فيها يعني. في الحجاج يعني. الإنسان يذكر دائما الشيء المتفق عليه. الوفاء كلهم متفقين على أنه في وفاء. فأنا أعبد الذي يتوفاكم. ولذلك يعني ما جادلوه في هذه الآية أو هذه المسألة يعني. وهكذا يعني القرآن يعني. سبحان الله. وحتى ختمه هنا في النمل يعني خاتمة يعني عجيبة جدا. أنه في الآخر يعني أمر بأن يتلو القرآن. يعني يتلو القرآن والهداية. أي إنسان يهتدي لنفسه. نعم. وبالحمد لله رب العالمين. الذي يعني يري الناس كل آن يعني الآيات يعرفونها. نعم. سواء كان من قبل أو بعد. نعم. سبحان الله. نعم. صلى الله عليكم. قال وقوله وأن أتلو القرآن أي على الناس أبلغهم إياه كقوله ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، وكقوله نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، أي أنا مبلغ ومنذر. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، أي لي سوية الرسل الذين أنذروا قومهم. نعم. وسوية الذين سوية يعني. نعم. من الأسوة يعني في الآخر يعني سد المعنى لكن أسوة ظاهرة. قال وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم وخلصوا من عهدتهم وحساب أمامهم على الله، فقوله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، أي لله الحمد الذي لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه والإعذار إليه. ولهذا قال سيريكم آياته فتعرفونها، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نعم. وقوله وما ربك بغافل عما تعملون، أي بل هو شهيد على كل شيء، قال ابن أبي حاتم ذكر عن أبي عمر الحوضي حفص بن عمر قال حدثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا يغترن أحدكم بالله فإن الله لو كان غافلا شيئا لأغفل البعوضة والخردلة والذرة. قال أيضا حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نصر بن علي قال أبي قال أبي أخبرني خالد بن نصر بن علي الجهضمي هذا مش كده يروي عن أبيه نعم ها الزهري نعم. قال أخبرني خالد بن قيس عن مطر عن عمر بن عبد العزيز قال فلو كان الله مغفلا شيئا لأغفل ما تعفي الرياح من أثر قدمي ابن آدم. وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان ينشد هذين البيتين إما له أو لغيره. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. لا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما يغفل. خاتمة جيدة. نعم. بدل واحد من الإخوة دين. صوت القصص لو واحد من الإخوة دين بدلني. هجي. تعال يا إبراهيم. الناس يعني يقرؤون ويتدبرون إن شاء الله تعالى ويكون لهم نظرة للقرآن وآيات القرآن يعني مع بعض على البعض والسور مع السور يعني ما في سورة إلا لها معنى مع السورة التي قبلها والتي بعدها لأنه كله يعني من لدن حكيم عليم فلذلك يعني لابد أن ننتبه لذلك الانتباه هذه تجعل الإنسان يعني يفهم القرآن وتجعل له يعني فهم خاص والإنسان يعني لابد قالوا يعني يقرأ القرآن كأنه منزل العالي يعني قب وطري فلابد من ذلك ما باعتبار أنه قرآن منزل ويعني انتهى لأن الناس مخاطبون به إلى يوم القيامة وهو الذي يعني الكتاب الوحيد الذي يتلى يعني في الجنان ويتنعم الناس به كما قال أهل العلم وكما جاءت يعني بعض الروايات في ذلك فالإنسان يتعلق بهذا القرآن إن شاء الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإسنادكم حفظكم الله تعالى والسامعين إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال تفسير سورة القصص قال وهي مكية قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن معدي كرب قال أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا طاسيم المئتين فقال ما هي معي ولكن عليكم من أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم خباب بن الأرت قال فأتينا خباب بن الأرت فقرأها علينا رضي الله عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قال الإمام ابن كثير رحمة الله علينا وعليه قال: قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة، وقوله تلك أي هذه آيات الكتاب المبين، أي الواضح الجلي الكاشف عن حقائق الأمور وعلم ما قد كان وما هو كائن. وقوله نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، كما قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، أي نذكر لك الأمر على ما كان عليه كأنك تشاهد وكأنك حاضر. ثم قال إن فرعون علا في الأرض، أي تكبر وتجبر وطغى وجعل أهلها شيعا، أي أصنافا قد صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولته. وقوله يستضعف طائفة منهم، يعني بني إسرائيل، وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم، هذا وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم في أخس الأعمال ويكدهم ليلا ونهارا في أشغاله وأشغال رعيته، ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحيي نساءهم إهانة لهم واحتقارا وخوفا من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته من أن يوجد منهم غلام يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه. فكانت القبط قد تلقوا هذا من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول إبراهيم الخليل حين ورد الديار المصرية وجرى له مع جبارها ما جرى، حين أخذ سارة ليتخذها جارية فصانها الله منه ومنعه منها بقدرته وسلطانه، فبشر إبراهيم عليه السلام ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك ملك نعم من يكون هلاك ملك مصر على يديه. فكانت القبط تتحدث بهذا عند فرعون، فاحترز فرعون من ذلك وأمر بقتل ذكور بني إسرائيل، ولن ينفع حذر من قدر، لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ولكل أجل كتاب. ولهذا قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقد فعل تعالى ذلك بهم كما قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال كذلك وأورثناها بني إسرائيل. قال أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى، فما نفعه ذلك مع قدر الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدري، بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القدم بأن يكون إهلاك فرعون على يديه، بل يكون هذا الغلام الذي احترزت من وجوده وقتلت بسببه ألوفا من الولدان إنما منشأه ومرباه على فراشك وفي دارك وغذاؤه من طعامك وأنت تربيه وتدلله وتتفداه، وحتفك وهلاكك وهلاك جنودك على يديه، لتعلم أن رب السماوات العلى هو القادر الغالب العظيم العزيز القوي الشديد المحال الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون قال رحمه الله تعالى ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل خافت القبط أن يفني بني إسرائيل فيلونهم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة فقالوا لفرعون إنه يوشك إن استمر هذا الحال أن يموت شيوخهم وغلمانهم لا يعيشون ونساؤهم لا يمكن أن يقمن بما يقوم به رجالهم من الأعمال فيخلص إلينا ذلك فأمر بقتل الولدان عاما وتركهم عاما ولد هارون عليه السلام في السنة التي يتركون فيها الولدان وولد موسى عليه السلام في السنة التي يقتلون فيها الولدان وكان لفرعون أناس موكلون بذلك وقوابل يدرن على النساء فمن رأينها قد حملت أحصوا اسمها فإذا كان وقت ولادتها لا يقبلها إلا نساء القبط فإذا ولدت المرأة جارية تركنها وذهبن وإن ولدت غلاما دخل أولئك الذباحون بأيديهم الشفار المرهفة فقتلوه ومضوا قبحهم الله فلما حملت أم موسى به عليه السلام لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرها ولم تفطن لها الدايات ولكن لما وضعته ذكرا ضاقت به ذرعا وخافت عليه خوفا شديدا وأحبته حبا زائدا وكان موسى عليه السلام لا يراه أحد إلا أحبه فالسعيد من أحبه طبعا وشرعا قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني فلما ضاقت ذرعا به ألهمت في سرها وألقي في خلدها ونفث في روعها كما قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين قال نعم ونفث في روعه الروع ما شوي الروع نعم والقلب يعني ترددت فيها لكن نعم ترددت فيها لكن هو ضابط بالضبط هكذا عندك يا أحسن الله يا ظاهرة معروفة يعني نفق قال يا قال في روعي نعم أحسن الله عليكم نعم قال وذلك أنه كانت دارها على حافة النيل فاتخذت تابوتا ومهدت فيه مهدا وجعلت ترضع ولدها فإذا دخل عليها أحد ممن تخاف جعلته في ذلك التابوت وسيارته في البحر وربطته بحبل عندها فلما كان ذات يوم دخل من تخافه فذهبت فوضعته في ذلك التابوت وعلته في البحر وذهلت عن أن تربطه فذهب مع الماء واحتمله حتى مر به على دار فرعون فالتقطه الجواري فاحتملنه فذهبن به إلى امرأة فرعون ولا يدرين ما فيه وخشين أن يفتتن نعم وخشين أن يفتتن عليها في فتحه دونها الافتئاب يعني نعم التقدم نعم نعم أحسن الله عليكم فلما كشفت عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه أبهاه فأوقع الله محبته في قلبها حين نظرت إليه وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها لهذا قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا قال محمد بن إسحاق وغيره اللام هنا لام العاقبة لا لام التعليل لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضي ما قالوه، ولكن إذا نظر إلى معنى السياق فإنه اتبق اللام للتعليل، لأن معناه أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه ليجعله لهم عدوا وحزنا، فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه. ولهذا قال: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. حقيقة يعني هو الذي يعني فعل بهم ذلك، نعم، يكون المآل يعني آخرا، نعم. أحسن الله عليكم. قال: وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كتب كتابا إلى قوم من القدرية في تكذيبهم بكتاب الله في علمه السابق وموسى في علم الله السابق لفرعون وحزن. قال الله تعالى: وفرعون وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقلتم أنتم: لو شاء فرعون أن يكون لموسى وليا ونصيرا، والله يقول: ليكون لهم عدوا وحزنا. وقوله تعالى: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، يعني أن فرعون لما رآه هم بقتله خوفا من أن يكون من بني إسرائيل، جعلت امرأته آسية بنت مزاحم تحاج عنه وتذب دونه وتحببه إلى فرعون، فقالت: قرة عين لي ولك. فقال: أما لك فنعم وأما لي فلا. فكان كذلك صدق صدق صدق اللعين، نعم. فكان كذلك وهداه الله به وأهلكه الله على يديه. قد تقدم في حديث الفتون في سورة طه هذه القصة بطولها من رواية ابن عباس مرفوعا عند النسائي وغيره، وقوله: عسى أن ينفعنا، وقد حصل لها ذلك وهداها الله به وأسكنها الجنة بسببه، وقولها: أو نتخذه ولدا، أي أرادت أن تتخذه ولدا وتتبناه، وذلك أنه لم يكن لها ولد منه. وقوله تعالى: وهم لا يشعرون، أي لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه من الحكمة العظيمة البالغة والحجة القاطعة. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. هو يعني مش هي التي يعني ربطت الاحتمال يعني، لكن الله هو الذي أمرها بذلك. يعني كثير من المفسرين يظن ان يعني هي اللي ربطته وجعلته في اليم وقامت غفلت يعني من ربط الحبل على الشاطئ، لكن الله هو الذي امرها بذلك. يعني القران يعني ظاهره وواضحه، نعم نعم نعم. وان كان يعني كادت لتبدي به يعني لولا ان ربطنا على قلبها، نعم. السلام عليكم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن فؤاد أم موسى حين ذهب ولدها في البحر إنه أصبح فارغا أي من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة والضحاك والحسن البصري والحسن البصري وقتادة وغيرهم إن كادت الضحاك الأول الضحاك قاله ابن عباس وقاله أبو عبيدة وقاله الضحاك وقاله الحسن وقاله قتادة وغيرهم. أحسن الله عليكم. آمين. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة والضحاك والحسن البصري وقتادة وغيرهم إن كادت لتبدي به أي إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها لا تظهر أنه ذهب لها ولد وتخبر بحالها لولا أن الله ثبتها وصبرها. قال الله تعالى لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه أي أمرت ابنتها وكانت كبيرة تعي ما يقال لها فقالت لها قصيه أي اتبعي أثره وخذي خبره وتطلبي شأنه من نواحي البلد. فخرجت لذلك فبصرت به عن جنب. قال ابن عباس عن جانب وقال مجاهد فبصرت به عن جنب عن بعيد معنى واحد. نعم. وقال قتادة جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده. وذلك أنه لما استقر موسى عليه السلام بدار فرعون وأحبته امرأة الملك واستطلقته منه عرضوا عليه المراضع التي في دارهم فلم يقبل منها ثديا وأبى أن يقبل شيئا من ذلك فخرجوا به إلى سوق لعلهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته فلما رأته بأيديهم عرفته ولم تظهر ذلك ولم يشعروا بها. قال الله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل أي تحريما قدريا وذلك لكرامة الله له صانه عن أن يرتضع غير ثدي أمه ولأن الله سبحانه جعل ذلك سببا إلى رجوعه إلى أمه لترضعه وهي آمنة بعدما كانت خائفة. فلما رأتهم أخته حائرين في من يرضعه قالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. قال ابن عباس لما قالت ذلك أخذوها وشكوا في أمرها وقالوا لها وما يدريك نصحهم له وشفقتهم عليه. فقالت نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في ظهورة الملك أو في صهر في سرور ظهورة الملك الإرضاع يعني زير من الرضاعة الرضاعة يعني أو المصاهرة ورجاء. نعم. قال ورجاء منفعته فقالت ورجاء منفعته فأرسلوها فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم ذهبوا معها إلى منزلهم نعم فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه ففرحوا بذلك فرحا شديدا. وذهب البشير إلى امرأة الملك فاستدعت أم موسى وأحسنت إليها وأعطتها عطاء جزيلا وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة ولكن لكونه وافق ثديها الرزاق نعم. ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه فأبت عليها وقالت إن لي بعلا وأولادا ولا أقدر على المقام عندك ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت. فأجابت امرأة فرعون إلى ذلك وأجرت عليها النفقة والصلات والكساوي والإحسان الجزيل. فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية. الكساوى أحسن. أيوة. أحسن الله عليك. قال والكساوى والإحسان الجزيل. فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية. قد أبدلها الله من بعد خوفها أمنا في عز وجاه ورزق دار. نعم. ورزق دار نعم. ولهذا جاء في الحديث مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها ولم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل يوم وليلة أو نحوه والله سبحانه أعلم. فسبحان من بيده الأمر ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن الذي يجعل لمن اتقاه بعد كل هم فرجا وبعد كل ضيق مخرجا. ولهذا قال تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها أي به ولا تحزن أي عليه، ولتعلم أن وعد الله حق أي فيما وعدها من رده إليها وجعله من المرسلين، فحينئذ تحققت برده إليه. نعم. جعله ولا جعله؟ عندي وجعله معطوف على رده. وجعله من المرسلين. نعم. طيب. أحسن الله إليكم. وجعله من المرسلين فحينئذ تحققت برده إليها أنه كائن منه رسول من المرسلين، فعاملته في تربيته ما ينبغي له طبعا وشرعا. وقوله ولكن أكثرهم لا يعلمون أي حكم الله في أفعاله وعواقبها المحمودة التي هو المحمود عليها في الدنيا والآخرة. ربما يقع الأمر كريها إلى النفوس وعاقبته محمودة في نفس الأمر، كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وقال تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى مبدأ أمر موسى عليه السلام، ذكر أنه لما بلغ أشده واستوى آتاه الله حكما وعلما، قال مجاهد يعني النبوة، وكذلك نجزي المحسنين. ثم ذكر تعالى سبب وصوله إلى ما كان تعالى قدر له من النبوة والتكريم، قضية قتله ذلك القبطي الذي كان سبب خروجه من الديار المصرية إلى بلاد مدين. فقال تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. قال ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس وذلك بين المغرب والعشاء، وقال ابن المنكدر عن عطاء بن يسار عن ابن عباس كان ذلك نصف النهار، وكذلك قال سعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتاله، فوجد فيها رجلين يقتتلان أي يتضاربان ويتنازعان، هذا من شيعته أي من بني إسرائيل وهذا من عدوه أي قبطي. قاله ابن عباس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق. فاستغاث الإسرائيلي بموسى عليه السلام ووجد موسى فرصة وهي غفلة الناس فعمد إلى القبطي، فوكزه موسى فقضى عليه. قال مجاهد وكزه أي طعنه بجمع كفه، وقال قتادة وكزه بعصا كانت معه، فقضى عليه أي كان فيها حتفه فمات. قال موسى هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي أي بما جعلت لي من الجاه والعزة والمنعة فلن أكون ظهيرا أي معينا للمجرمين أي الكافرين بك المخالفين لأمرك. أي ما تعقبوا؟ ده نهايه الامر. لا والله نهايه الامر يعني او يكون في شيء من الرهاصات يعني، لكن عند وقوع هذه الحادثه ما كان نبيا. الله اعلم، هو نبي عند الله. والله يعني ما يعني كأنه يعني هذا يعني أي نعم، ما النبوة من يعني ما هي جديدة يعني، يعني بعد الإنسان ما تهيأ ومشابه ذلك، بعد ما تهيأ يعني الله سبحانه وتعالى يعني يفتح عليه ويعرف نفسه أنه يعني من الأنبياء، لكن هذا معلوم عند الله يعني هو نبي من الأنبياء يعني. لما مثل الوحي يعني فيما يكون يعني، يعني المال المال، لكن علامات النبوة كان ظاهر على موسى يعني الأخلاق السلوك والاستقامة، بغض النظر عن قتله لهذا القبطي. نعم هذا أمر يعني يجري حتى على الأنبياء يعني في بعض الأحيان حسب الاجتهاد يعني البشري يعني، وهو حتى ولو عند الله نبي يعني في الآخر يعني يجتهد اجتهاد بشري، كما ذكر الله عن يوسف عليه السلام، يعني يوسف عليه السلام ذكر أنه يعني أعطاه الحكم من أول يعني أول نبوة وما شابه ذلك يعني، وإن كانت هي يعني في المآلات يعني، يعني في المآلات، لكن يكون في شيء يعني مما يدل على النبوة يعني الصدق الأمانة العفة القوة. نعم هو ورقة بن نوفل قال هذا الناموس، هذا الناموس الذي نزل الله على أي، لكن ما هو نزل الله على موسى يعني موسى أي ما هو موسى بعد ذلك جاءه الناموس، ومحمد صلى الله عليه وسلم كذلك جاءه الناموس بعدما تهيأ يعني أو بعد ما هيأه الله سبحانه وتعالى. نعم وتهيأ من قبل نفسه لكن مع التهيئة الإلهية. نعم يعني حتى من الصغر غسل جبريل هذا كله يعني مراسات. نعم وحتى تسليم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها يعني دلالات، وترك محل الخنا ومحل الفساد مع القوم هذا، وكونهم يعني يقولون هو يعني الصادق الأمين إلى آخر ما هو يعني، وكون يعني أبي طالب كان يعني الأبيات التي ذكرها البخاري يعني وأبيض يستغاث استسقى الغمام بوجهه ينال اليتامى. نعم أو كما قيل فيه يعني ما قيل عليه الصلاة والسلام الإرهاسات التي ذكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك تكون في كل نبي يعني، لكن ما الجازمة يعني القاطعة بأنه يعني هو يجزم بأنه نبي. نعم أحسن الله عليكم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام لما قتل ذلك القبطي إنه أصبح في المدينة خائفا أي من معرة ما فعل يترقب أن يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا الأمر، فمر في بعض الطرق فإذا ذاك الذي استنصره بالأمس على ذلك القبطي يقاتل آخر، فلما مر موسى استصرخه على الآخر فقال له موسى إنك لغوي مبين أي ظاهر الغواية كثير الشر، ثم عزم على البطش بذلك القبطي، فاعتقد الإسرائيلي لخوره وضعفه وذلته أن موسى إنما يريد قصده لما سمعه يقول ذلك، فقال يدفع عن نفسه يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، وذلك لأنه لم يعلم به إلا هو وموسى عليه السلام، فلما سمعها ذلك القبطي لقفها من فمه ثم ذهب بها إلى باب فرعون فألقاها عنده، فعلم بذلك فاشتد حنقه وعزم على قتل موسى، فطلبوه فبعثوا وراءه ليحضروه لذلك. هذا سببه الإسرائيلي هذا عدم الفهم يعني وعدم العقل يعني. نعم لأنه فيهم كثير يعني من هذا الخور يعني. نعم بني إسرائيل. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. قال تعالى وجاء رجل وصفه بالرجولية لأنه خالف الطريق فسلك طريقا أقرب من طريق الذي بعثوا وراءه الذين نعم صلى الله عليكم فسلك طريقا أقرب من طريق الذين بعثوا وراءه فسبق إلى موسى فقال له يا موسى إن الملأ يأتمرون بك أي يتشاورون فيك ليقتلوك فاخرج أي من البلد إني لك من الناصحين. جزاه الله خيرا وإحسانا. نعم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال رحمه الله تعالى لما أخبره ذلك الرجل بما تمالأ عليه فرعون ودولته في أمره خرج من مصر وحده ولم يألف ذلك قلبه بل كان في رفاهية ونعمة ورئاسة فخرج منها خائفا يترقب أي يتلفت قال رب نجني من القوم الظالمين أي من فرعون وملئه. فذكروا أن الله سبحانه وتعالى بعث له ملكا على فرس فأرشده إلى الطريق فالله أعلم. ولما توجه تلقاء مدين أي أخذ طريقا سالكا مهيعا فرح بذلك قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل أي إلى الطريق الأقوم ففعل الله به ذلك وهداه إلى الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة فجعل هاديا مهديا. ولما ورد ماء مدين أي ولما وصل إلى مدين وورد ماءها وكان لها بئر تريده رعاء الشاء وجد عليه أمة من الناس أي جماعة يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان أي تكفكفان غنمهما أي أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لئلا يؤذيا. فلما رآهما موسى عليه السلام رق لهما ورحمهما قال ما خطبكما أي ما خبركما لا تردان مع هؤلاء. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء أي لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ هؤلاء وأبونا شيخ كبير أي فهذا الحال الملجئ لنا إلى ما ترى. قال الله تعالى فسقى لهما قال أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله قال أنبانا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون قال فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر ولا يطيق رفعها إلا 10 رجال فإذا هو بامرأتين تذودان قال ما خطبكما فحدثتاه فأتى الحجر فرفعه ثم لم يستقي إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم. قال إسناد صحيح. قال وقوله ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال ابن عباس سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر وكان حافيا فما وصل مدين حتى سقطت نعل قدمه وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه وإن بطنه لاصق وهره من الجوع، وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه، وإنه لمحتاج إلى شق تمرة، وقوله إلى الظل. قال ابن عباس وابن مسعود والسدي: جلس تحت شجرة. قال ابن جرير: حدثني الحسين بن عمرو العنقزي قال حدثنا أبي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون. إسرائيل، نعم، حدثنا إسرائيل، نعم، قلت ابن، نعم، إسرائيل هو عنده إسماعيل. قال عن قال عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله هو ابن مسعود قال: حثثت على جمل ليلتين حتى صبحت مدين، فسألت عن الشجرة التي أوى إليها موسى، فإذا شجرة خضراء ترف، فأهوى إليها جملي وكان جائعا، فأخذها جملي فعالجها ساعة ثم لفظها، فدعوت الله لموسى عليه السلام ثم انصرفت. قال في رواية عن ابن مسعود أنه ذهب إلى الشجرة التي كلم الله منها لموسى كما سيأتي والله أعلم. وقال السدي: كانت من شجر السمر. وقال عطاء بن السائب قال: لما قال موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أسمع المرأة، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لما رجعت المرأتان سراعا بالغنم إلى أبيهما أنكر حالهما ومجيئهما سريعا، فسألهما عن خبرهما فقصتا عليهما فعل موسى عليه السلام، فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها. قال الله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، أي مشي الحرائر، كما روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: كانت مستترة بكم درعها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون عن عمر، نعم، درع، الدرع، الدرع درع. قال عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر رضي الله عنه: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها: ليست بسلفع خراجة ولاجة. هذا إسناد صحيح. قال الجوهري: السلفع من الرجال الجسور، ومن النساء الجريئة السليطة، ومن النوق الشديدة. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وهذا تأدب في العبارة، لم تطلبه طلبا مطلقا لئلا يوهم ريبة، بل قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، يعني ليثيبك ويكافئك على سقيك لغنمنا. فلما جاءه وقص عليه القصص، أي ذكر له ما كان من أمره وما جرى له من السبب الذي خرج من أجله من بلده، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. يقول: طب نفسا وقر عينا، فقد خرجت من مملكتهم فلا حكم لهم في بلادنا. ولهذا قال: نجوت من القوم الظالمين. وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو على أقوال، أحدها أنه شعيب النبي عليه السلام، الذي أرسل إلى أهل مدين، وهذا هو المشهور عند كثيرين، فقد قاله الحسن البصري وغير واحد، ورواه ابن أبي حاتم. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز الأويسي قال حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن شعيبا هو الذي قص عليه موسى القصص قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وقد روى الطبراني عن سلمة بن سعد العنزي أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: مرحبا بقوم شعيب وأختان موسى وليد. فقال آخرون: بل كان ابن أخي شعيب، وقيل رجل مؤمن من قوم شعيب. وقال آخرون: كان شعيب قبل زمان موسى عليه السلام بمدة طويلة، لأنه قال لقومه: وما قوم لوط منكم ببعيد. وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام بنص القرآن، وقد علم أنه كان بين موسى والخليل عليهم السلام مدة طويلة تزيد على 400 سنة كما ذكره غير واحد. وما قيل إن شعيبا عاش مدة طويلة إنما هو والله أعلم احتراز من هذا الإشكال. ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن هاهنا، أن ينص على اسمه في القرآن هاهنا. وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده كما سنذكره قريبا إن شاء الله. ثم من الموجود في كتب بني إسرائيل أن هذا الرجل اسمه ثبرون والله أعلم. وقال أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود: وأثرون وهو ابن أخي شعيب عليه السلام. وعن أبي حمزة بن عباس الذي استأجر موسى يثرى صاحب مدين، رواه ابن جرير. ثم قال: الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبر ولا خبر تجب به الحجة في ذلك. وقوله: قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، أي قالت إحدى ابنتي هذا الرجل، قيل هي التي ذهبت وراء موسى عليه السلام، قالت لأبيها: يا أبت استأجره، أي لرعيه أو لرعية هذه الغنم، لرعيتها كذا هذه القرم. أحسن الله عليكم. قال عمر وابن عباس وشريح القاضي وأبو مالك وقتادة ومحمد بن إسحاق وغير واحد: لما قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال لها أبوها: وما علمك بذلك؟ قالت: إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا 10 رجال، وإنه لما جئت معه تقدمت أمامه فقال لي: كوني من ورائي، فإذا اجتنبت الطريق فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأتهدى إليه أو لأحتذى. أتهدى أو لأحتذى. أحسن الله عليكم. قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله هو ابن مسعود قال: أفرس الناس 3: أبو بكر حين تفرس في عمر، وصاحب يوسف حين قال أكرمي مثواه، وصاحبة موسى حين قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أي طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن يرعى عنه ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين. قال شعيب الجبائي: وهما صفورا وليا. وقال محمد بن إسحاق: صفورا وشرقا، وقال ويقال ليا. وقد استدل أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال: بعتك أحد هذين العبدين 100، فقال اشتريت، أنه يصح والله أعلم. وقوله: على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. ما نفي جهالة هذه يعني الآية ما هكذا يعني كما فهم الأحناف، وإنما كما فهم أكثر العلماء يعني، لأن العرضت هي التي زوجها يعني إياه، هذا هو المعلوم والمشهور عند يعني الناس. وثم إنهم يعني قال لي إحدى ابنتي هاتين التي تختارها يعني أي التي تختارها، قال لي أنا أبيعك يعني هاتين السلعتين التي تختارهما، ففي الميز يختار واحدة، إذا ذهب يبقى ما فيه يعني اختيار، انتهى. هذا هو كلام الجمهور. وأنا أثر دي كلها فيها كلام يعني ما فيها شيء يعني يصح، إلا يعني أثر عمر رضي الله تعالى عنه. أحسن الله عليكم. وقوله: على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، أي على أن ترعى علي ثمان سنين، فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك، وإلا ففي ثمان كفاية، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أي لا أشاقك ولا أؤذيك ولا أماريك. وقد استدل بهذه الآية الكريمة لمذهب الأوزعي فيما إذا قال بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، أنه يصح ويختار المشتري بأيهما أخذه صح. هو مالك. نعم. يعني بالمجلس يعني. نعم. قال: وحمل الحديث المروي في سنن أبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. على هذا المذهب، وفي الاستدلال بهذه الآية وهذا الحديث على هذا المذهب نظر، ليس هذا موضع بسطه لطوله، والله أعلم. ثم قد استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم في صحة استئجار الأجير بالطعمة والكسوة بهذه الآية، واستأنسوا في ذلك بما رواه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في كتابه السنن، حيث قال: باب استئجار الأجير على طعام بطنه. قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال: حدثنا بقية بن الوليد عن مسلمة بن علي عن سعيد بن أبي أيوب عن الحارث بن يزيد عن علي عن علي بن رباح قال: سمعت عتبة بن الندري يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسيم ميم حتى إذا بلغ قصة موسى، قال: إن موسى أجر نفسه ثمانية سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه. قال: وهذا الحديث من هذا الوجه الضعيف، لأن مسلمة بن علي وهو الخشني الدمشقي البلاطي ضعيف الرواية عند الأئمة، ولكن قد روي من وجه آخر وفيه نظر أيضا. وبقية كذلك. نعم. وإن كان من أهل البلد يعني. نعم. أحسن الله عليكم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت عتبة بن الندري السلامية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه. وقوله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. يقول: إن موسى قال لصهره: الأمر على ما قلت من أنك استأجرتني على ثمان سنين، فإن أتممت عشرا فمن عندي، فأنا متى فعلت أقلهما فقد برئت من العهد وخرجت من الشرط. ولهذا قال: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أي فلا حرج علي، مع أن الكامل وإن كان مباحا لكنه فاضل من جهة أخرى بدليل من خارج، كما قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال رسول الله شاهد هذا يعني، لكن وهذا بالخيار يعني. لكن هذا الزواج ليس بالخيار، الزواج هنا على ثمانية سنين، وبعد ذلك طلب الفضل يعني، زي يرحل المرأة بعد الصداق. نعم. وإن كان يعني كما قال ابن عباس يعني أتم العشر. نعم. السلام عليكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه وكان كثير الصيام، وسأله عن الصوم في السفر فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، مع أن فعل الصيام راجح من دليل آخر هذا، وقد دل الدليل على أن موسى عليه السلام إنما فعل أكمل الأجلين وأتمهما. قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى، فقلت: لا أدري، حتى أقدم على حبر العرب فأسأله، فقدمت فسألت ابن عباس رضي الله عنه فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله إذا قال فعل. هكذا رواه البخاري وهكذا رواه حكيم بن جبير وغيره عن سعيد بن جبير، ووقع في حديث الفتون من رواية القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير أن الذي سأله رجل من أهل النصرانية ولو أشبه والله أعلم. وقد روي من حديث عباس مرفوعا قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن محمد الطوسي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى، قال: أكملهما وأتمهما. رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن الحميدي عن سفيان وهو ابن عيينة قال: حدثني إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب وكان من أسناني أو أصغر مني فذكره، قلت: إبراهيم هذا ليس بمعروف. ورواه البزار عن أحمد بن أبان القرشي عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن أعين عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ثم قال لا نعرفه مرفوعا عن ابن عباس إلا من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم قري على يونس بن عبد الأعلى قال أبانا بن وهب قال أبانا عمرو بن الحارث عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن يوسف بن سرحة عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن يوسف عن يوسف بن سرح بن سرح سرح نعم سين طيرة سرح طيرة نعم مش شمس. قال عن يوسف بن تيرح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأجلين قضى موسى قال لا علم لي فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال جبريل لا علم لي فسأل جبريل ملكا فوقه فقال لا علم لي فسأل ذلك الملك ربه عز وجل عما سأله عنه جبريل عما سأله عنه محمد صلى الله عليه وسلم فقال الرب سبحانه وتعالى قضى أبرهما وأبقاهما أو قال أزكاهما قال وهذا مرسل وقد جاء مرسلا من وجه آخر. وقال سنيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قال مجاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل أي الأجلين قضى موسى فقال سوف أسأل إسرافيل فسأله فقال سوف أسأل الرب عز وجل فسأله فقال أبرهما وأوفاهما. طريق أخرى مرسلة أيضا وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأجلين قضى موسى قال أوفاهما وأتمهما. فهذه طرق متعاضدة. ثم قد روي هذا مرفوعا من رواية أبي ذر رضي الله عنه قال حافظ أبو بكر البزدار حدثنا أبو عبيد الله يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا إسحاق بن إدريس قال حدثنا عوبد ابن أبي عمران الجوني عن أبيه عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأجلين قضى موسى قال أوفاهما وأبرهما قال وإن سألت أي المرأتين تزوج فقل الصغرى منهما وإن سئلت أي المرأتين تزوج فقل الصغرى منهما. ثم قال البزار لا نعلم يروى عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد ما لا يصح يعني كل ما هو شيء صحيح يعني لكن الظاهر هو الصحيح يعني من الآية نعم أحسن الله عليكم. وقد روى ابن أبي حاتم من حديث عوبد ابن أبي عمران وهو ضعيف. ثم قد روي أيضا نحوه من حديث عتبة بن الندر بزيادة غريبة جدا. وقال أبو بكر البزار حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني وقال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا الحارث بن يزيد عن علي بن رباح اللخمي قال عتبة بن الندر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأجلين قضى موسى أبرهما وأوفاهما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام لما أراد فراق شعيب عليه السلام أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من قالب لون قال فما مرت شاة إلا ضرب موسى جنبها بعصاه فولدت قوالب ألوان كلها وولدت 2 و3 كل شاة ليس فيها فشوش ولا ضبوب ولا كميشة تفوت الكف ولا ثعول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منها وهي السامرية. قال هكذا ورده البزار وقد رواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا. فقال حدثنا وزراء قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال وحدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح اللخمي قال سمعت عتبة بن الندر السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن موسى آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه فلما وفى الأجل قيل يا رسول الله أي الأجلين قال أبرهما وأوفاهما. فلما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به فأعطاها ما ولدت من غنمه من قالب لون من ولد في ذلك العام فكانت غنمه سوداء حسناء. فانطلق موسى عليه السلام إلى عصاه فسماها من طرع فيها ثم وضعها في أدنى الحوض ثم أوردها فسقاها ووقف موسى بإزاء الحوض فلم تصدر منها شاة إلا ضرب جنبها شاة شاة قال فأتأمت وأثلثت عندي وأثلثت وهو ألبنت طيب فوضعت كلها قوالب ألوان إلا شاة أو شاتين ليس فيها فشوش قال يحيى ولا ضبون وقال صفوان ولا ضبوب وقال أبو زرعة الصواب ضبوب ولا عزور ولا عزوز ولا ثعول ولا كميشة تفوت الكف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو افتتحتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم وهي السامرية. قال: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال سمعت الوليد قال: فسألت ابن لهيعة: ما الفشوش؟ قال: التي تفش بلبنها واسعة الشخب. قلت: فما الضبوب؟ قال: الطويلة الضرع تجره. قلت: فما العزوز؟ قال: ضيقة الشخب. قال: فما الثعول؟ قال: التي ليس لها ضرع إلا كهيئة حلمتين. قلت: فما الكميشة؟ قال: التي تفوت الكف كميشة الضرع صغير لا يدرك الكف. قال: مدار هذا الحديث على عبد الله بن لهيعة المصري وفي حفظه سوء، وأخشى أن يكون رفعه خطأ. الله أعلم. صحيح كذا. نعم. قال: وينبغي أن يروى ليس فيه فشوش ولا عزوز. نعم، أحسن الله إليكم. أن يروى ليس فيها فشوش ولا عزوز ولا ضبوب ولا ثعول ولا كميشة، لتذكر كل صفة ناقصة مع ما يقابلها من الصفات الناقصة. وقد روى ابن جرير من كلام أنس بن مالك موقوفا عليه ما يقارب بعضه بإسناد جيد، فقال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما دعا نبي الله موسى عليه السلام صاحبه إلى الأجل الذي كان بينهما، قال له صاحبه: كل شاة ولدت على غير لونها ذلك ولدها لك. فعمد فرفع حبالا على الماء، فلما رأت خيال فزعت فجالت جولة، فولدنا كلهن بلقا إلا شاة واحدة، فذهب بأولادهن ذلك العام. هذا صلى الله وسلم وبارك على جزاكم الله خيرا وأحسن. جزاكم الله خيرا يا مولانا وأحسن الله بكم وبارك الله فيكم وفي شأنكم كله. نهاية المجلس 20 أو 20 بعد 100. جزاكم الله خيرا. آمين وإياكم جميعا.